خيل الله اركبي يا خيل الله اركبي يا خيل الله اركبي، فإن الواقعة قد حصلت، وأن المعركة هي معركة فاصلة، معركة بين الإيمان والكفر، فاختاروا الخندق الذي تكونون فيه. قم ودعا كالرقادة، إنه الإسلام عاد، في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد. قم ودعا كالرقادة، إنه الإسلام عاد، في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد. قم ودعا كالرقادة، إنه الإسلام عاد، في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد. نحن بالرشاش عدنا، نملك اليوم القيادة، ومشينا صحوة الجيل جموعا وفرادا. نحن بالرشاش عدنا، نملك اليوم القيادة، ومشينا صحوة الجيل جموعا وفرادا. ما عرفنا العيش إلا عنفوانا وجلادا. قم ودع عنك الرقادة، إنه الإسلام عاد، في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد. قم ودع عنك الرقادة، إنه الإسلام عاد، في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد. هب جمع المؤمنين بالشباب الصادقين، في ليال الكرب ساروا خلف قرآن مبين. هب جمع المؤمنين بالشباب الصادقين، في ليال الكرب ساروا خلف قرآن المبين. لم يبالوا بالرزايا بين أنياب السنين. قم ودع عنك الرقادة، إنه الإسلام عاد، في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد. قم ودع عنك الرقادة، إنه الإسلام عاد، في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد. بشر الناس بصبح مشرق بالبينات، وبه الفتح تجلى في بطون الظلمات. بشر الناس بصبح مشرق بالبينات، وبه الفتح تجلى في بطون الظلمات. وبصف وحدته بالهدى أيدي الأباء. قم ودع عنك الرقادة، إنه الإسلام عاد، في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد. قم ودع عنك الرقادة، إنه الإسلام عاد، في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد. يا ليالي الظالمين، يا هوان العابثين، يا ضياعا في السنين قد أتى الوعد المبين. يا ليالي الظالمين، يا هوان العابثين، يا ضياعا في السنين قد أتى الوعد المبين. قد أتيناكم برشاش وقرآن مبين.